بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فسوف نبدأ في تفلم أو في تلخيص مراحل الأخيرة من الدعوة الإسلامية، والتي تبدأ من بعد صلح الحديبية الذي كان نقطة تحول في الدعوة الإسلامية وينتهي بوفاة نبينا عليه الصلاة والسلام. فنقول لقد كانت هذه الوذنة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وعقدها مع المشركين بالحديبية نقطة بداية طور جديد في حياة الدعوة الإسلامية والمسلمين، ولقد كانت بحق مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده ودخل به الناس في دين الله أفواجا. وفي هذا الصدد يقول بعض العلماء، منهم ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، كانت هذه الهدنة بابا له إلى الفتح ومفتاحا مؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ثم قال إن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، اختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا بعض ما في تلك الهدنة من الحكم والنتائج، وإلا فهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إذا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته، وحمده سبحانه وتعالى إنه كان عليما حكيما. ومما كان من ذلك ضعف حدة مشاعر الوثنيين من قريش وغيرها العدائية وانهيار نزعاتها الاستفزازية إلى حد كبير، وذلك تماشيا مع الواقع الذي فرض عليها بعد رجوعها خائبة من غزوة الأحزاب، وكذا بعد تفرق الجموع التي كانت معها ساخطة على بعضها بفضل حنكة بعض الصحابة، منهم أو على وجه الخصوص نعيم بن مسعود رضي الله عنه. وثالث ذلك إجلاء اليهود من بني قينقاع عن المدينة. كل هذه الظروف أدت إلى انكسار شوكة المشركين نوعا ما، تجسد ذلك في صلح الحديبية الذي يعد مؤشر ضعف للقوة الوثنية ومؤشر قوة للمسلمين الذين صاروا معترفا بهم شاء المشركون أم أبوا، وصاروا يعقدون أو تعقد معهم هدنة الحرب، ويمكن في العام القادم من الحج إلى بيت الله الحرام ودعوة الناس إلى دينهم الحق بكل حرية من غير اضطهاد. وعليه فإن تصنيف ما كان يحدق بالمسلمين من أخطار بعد هذا الصلح يتم على النحو التالي. أولا اليهود، فبعد أن ارتكب يهود بني قريظة ما ارتكبوا من الغدر الشنيع وتجمعهم وتجميعهم لإبادة المسلمين، وكان منهم ما تقدم من غزو النبي صلى الله عليه وسلم حصونهم وإخراجهم منها صاغرين، كما مما كان آخره قتل رجالهم الذين نقضوا الميثاق وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم. وقبلهم أجليت بنو قينقاع كما هو معلوم عن المدينة لما كان من أوكار الدس والتآمر اليهودية، إلا خيبر التي لا ننسى أنها عملت على تحزيب الأحزاب ضد المسلمين وإثارة بني قريظة على الغدر بالمسلمين وخيانتهم في أهلك وأصعب مرحلة من مراحل مواجهة المشركين التي كادت أن تؤدي إلى إبادتهم لولا نصرة الله عز وجل لرسوله وحزبه وتأييدهم بما خرج عن الطاقة البشرية من الآيات. وكانت خيبر هذه وكرا للدسائس والتآمرات والكيد ومركزا للاستفزازات ومعلنا للتحرشات، وكذا كانت مركزا لإثارة الحروب والفتن والقلاقل. ولأجل كل هذا فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم حتى يقضي عن مصدر الخطر الكامن من جانبهم، وكان ذلك في محرم من السنة السابعة كما سيأتي. وقبل أن نخوض أو نتكلم عن هذه الغزوة، نود أن ننبه على ما كان من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للرسائل والكتب في بقاع الأرض لمختلف الملوك. فبعد صلح الحديبية وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إحراز الاعتراف من قريش الضمني بقوة المسلمين ودولتهم، أتيحت الفرصة للنبي عليه الصلاة والسلام لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية أو داخل الجزيرة العربية وخارجها. إذ كما هو معلوم الرسالة الإسلامية عالمية غير محدودة بمكان معين، كما جاء التصريح بذلك في آية من القرآن الكريم. المصداق ذلك قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبمقتضى هذه التعاليم وفي أواخر السنة السادسة من الهجرة وبعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية، كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. وكان الملوك في تلك الأزمنة لا يقرؤون الكتب إلا إذا كانت مختومة، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اتخذ خاتما من فضة وكان نقشه محمد رسول الله كل كلمة في سطر. وقد اختار عليه الصلاة والسلام تدبيرا لهذا الأمر من أصحابه رسلا تتوفر فيهم الخبرة والمعرفة بأمور مكاتبات الملوك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وبعث أي النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر في يوم واحد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم والترمذي. وقال المؤرخون: أولهم أي أول مبعوث عمرو بن أمية الضمري، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. وهذا النجاشي غير الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إليه، لأن الأول أو هذا الذي أمر بالهجرة إليه كان عادلا لا يظلم عنده أحد، فإنه مات مسلما وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب كما هو مشهور، وإنما هو حاكم آخر من حكام أرض الحبشة، إذ كل ملك من ملوكها يسمى النجاشي، كما أن كل ملك من ملوك مصر كان يسمى فرعون. ولو أردنا ترتيب من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الملوك وذكر ما كتب إليهم، نقول كان أوائل ذلك النجاشي ملك الحبشة كما تقدم. فقد صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي: تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فآمن النجاشي ومن كان عنده، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه ما ترككم. وكان الذي حمل الرسالة إلى النجاشي كما تقدم هو عمرو بن أمية الضمري، والكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري صورته كما في بعض الأخبار: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به، فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة عن طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. وقد ورد في بعض الأخبار المعلقة أن النجاشي كتب مع ولده جوابا لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأورث نصه، وفيه إقراره بالإسلام، وإن شاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بالمدينة المنورة لأتاه، وأنه بعث إليه بابنه، وأن ابنه خرج في 60 نفسا من الحبشة فغرقت بهم سفينتهم في البحر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاشي، وقد تقدم بأن الراجح أنه غير هذا النجاشي الذي أسلم. والكتاب الثاني الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو كتابه إلى كسرى، فقد روى البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. يقول الزهري رحمة الله عليه هو أحد الرواه: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وكتب كسرى إلى باذام عامله باليمن أن يبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فليأتياني بخبره. فبعث باذام قهرمانه ورجلا آخر، وكتب معهما كتابا، فقدم المدينة فدفع كتاب باذام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم عليه الصلاة والسلام ودعاهما الرسولين إلى الإسلام وفرائسهما ترعب، وقال: ارجع عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد. فجاءه من الغد فقال لهما عليه الصلاة والسلام: أبلغ صاحبكما، أي رسول كسرى وهو باذام، أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة الثلاثاء، لعشر ليال مضين من جمادة الأولى سنة 70 عند بعض المؤرخين، وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه فقتله. فرجع إلى باذام بذلك فأسلم، أي باذام هو والفرس الذين باليمن. وروى الطبري رحمة الله عليه في تاريخه نصف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وكان مفادها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وكان الكتاب الآخر هو الثالث على ترتيبنا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كان إلى قيصر، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، وقيصر هو ملك الروم، وهو هرقل في هذه الحقبة الزمنية. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع جحية بن خليفة الكلبي يدعوه إلى الإسلام، وذلك في مدة هدنة الحديبية، وهو النص الثاني الذي ثبت صحته عند المحدثين والعلماء، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعندما قرأ قيصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يبحث عن بعض المتصلين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل أن يكونوا من قومه وعشيرته، فعلم بوجود جماعة من التجار فيهم أبو سفيان، فدعاهم لمجلسه مع الترجمان، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. فأدناه منه وغرب أصحابه منه لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب، فأخذ يسأله عن جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الطويل المشهور الذي عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي ختام كلام هرقل مع أبي سفيان قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص لتجشمت لقاءه إذا تكلفت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم قال للرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دحية الكلبي: إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل والذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكنني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. وروى ابن حبان في صحيحه أن دحية عندما جاء وافق قيصر ببيت المقدس فرمى بالكتاب على بساطه وتنحى، فلما انتهى قيصر من الكتاب أخذه وأمن من جاء به، فظهر له دحية فطلب من دحية أن يأتيه في عاصمته، فلما جاءه أمر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دحية: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا. فانصرفوا وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم، وبعث إليه بدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله وهو على دين النصرانية، وقسم الدنانير. وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة وآثرها على الإسلام، ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي، فإنه لما أسلم ما زالت عنه الرئاسة. وأما الكتاب الرابع الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى الحارث الغساني، وروى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى الحارث الغساني مع شجاع بن وهب، وأورد نصه: وقد امتعض الحارث ولم يوافق على الإسلام وحشد قواته للزحف على المدينة، ولكن هرقل تدخل ودعاه إلى إيليا أي بيت المقدس، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعا إليه حين مرجعه من الحديبية. ومن خلال رواية الشجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي كتب فيه إلى هرقل مع دحية، لأن شجاعا عندما جاء إلى الحارث وجد دحية مع القيصر في إيليا. ومن بين ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى المقوقس ملك مصر، وهو الذي كان ملك الإسكندرية وعظيم القبط، مع حاطب بن أبي بلتعة، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختها سيرين، فتسرى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وهي أم ولده إبراهيم، وهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهداه 1000 مثقال ذهب وبغلة اسمها دلدل، وجارية أخرى سوداء اسمها بريرة، وحمارا أشهب يقال له يعفور، وفرسا وعسلا وأشياء أخرى. وعندما جاءت رسالة المقوقس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ظن الخبيث بملكه، أي بخل الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى المنذر بن ساوى العبدي، فقد روى المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى المنذر بن ساوى العبدي أمير البحرين مع أبي العلاء الحضرمي مع انصرافه من غزوة الحديبية. وخلاصة ما ذكره العلماء عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ردا على كتابه الأول إليه، أن المنذر قبل الإسلام ومعه آخرون من أهل البحرين، فلم يرد كثير من العلماء نص الرسالة التي بعثها. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى جيفر وعبد ابني الجلندة، وذلك مع عمرو بن العاص في ذي الحجة 8، وهما كانا من الأزد بعمان، فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو بن العاص والصدقة وترك أمر الحكم لهما. وقلنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائل عدة متفرقة إلى غير هؤلاء. ونرجع فنقول قد كانت هذه دليلا على قوة الدعوة الإسلامية وخروجها عن بوتقة الدعوة في شبه الجزيرة العربية فقط إلى آفاق أخرى. وقد تقدم أن خيبر كانت وكرا للدسائس والتآمرات والكيد ومركزا للاستفزازات ومعدنا للتحرشات وإثارة الحروب والفتن والقلاقل. لأجل كل هذا فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من المحرم غزوهم حتى يقضي عن مفضل هذا الخطر الكامن من جانبهم. وفي ذلك يقول موسى بن عقبة المؤرخ الإسلامي المعروف رحمه الله: ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية. ودليل ذلك ما رواه الزهري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما قالا: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنزلت عليه صورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه، قال: هي خيبر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم. ونقف قبل الخوض في ذكر أحداث هذه الغزوة على أمرين: أولهما يتعلق بذكر خيبر وموقعها، ونقول إن خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع تقع شمال المدينة، وكانت في عهدهم تقسم قسمين. أما القسم الأول منها فيحوي 5 حصون، وهي حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير وحصن أبي وحصن النزار. وقد قال جمهرة المؤرخين إن القتال المرير أيام الحصار في غزوة خيبر وقع في هذه المنطقة. وأما القسم الثاني ويحوي 3 حصون، وهي حصن القاموس وحصن السلالم وحصن الوطيح، وقد قيل إن هذه الحصون سلمت للمسلمين من غير قتال. وأما الأمر الثاني الذي نود أن ننبه عليه فهو أن يقال إنه لم يبدو عداء سافرا للمسلمين إلا بعدما لحق بهم زعماء بني النضير، عندما أجلوا أي هؤلاء الزعماء من بني النضير عن المدينة. وكان أبرز هؤلاء الزعماء سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب. ولقد كان نزولهم هذا مع حملهم الأحقاد ضد المسلمين، ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين انتهزوها. وقد كان ذلك واضحا فيما فعلوه أثناء تآلب الأحزاب على المسلمين. وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الخطر الداهم الذي يهدد المسلمين وكيانهم. وقد تقدم أن الله عز وجل وعد المسلمين إياه بعد انصرافهم من الحديبية، كما تقدمت الرواية في ذلك عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. وهكذا بدأت تعبئة الجيش الإسلامي للخروج إلى خيبر. فأول ما كان من ذلك أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخرج معه إلا راغب في الجهاد، ولذا فإنه لم يخرج معه في هذه الغزوة إلا من بايعه تحت الشجرة، وكانوا 1400 رجلا. وحينها كعادته عليه الصلاة والسلام استخلف على المدينة سباع بن عرفضة رضي الله عنه، فوفاه رضي الله عنه في صلاة الصبح. وسار الجيش الإسلامي إلى خيبر بروح إيمانية عالية وانشراح صدر للشهادة في سبيل الله، لا يلوون ولا يتراجعون، متبرين مهللين ذاكرين ربهم عز وجل بأصوات مرتفعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا لهم بعد أن أمرهم بخفض أصواتهم: إنكم لا تدعون أصما، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وقيل إن هذا إنما كان أثناء رجوعهم من غزوة خيبر وبعد انتصارهم فيها. وهكذا سار المسلمون سالكين في طريقهم وادي بني غطفان وخيبر ونزلوا بواد يقال له الرجيع. قال علماء المغازي وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، فتهيأت غطفان توجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود، وقيل إنهم كانوا أو إنهم لما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظن هؤلاء القوم أي غطفان أن المسلمين أغاروا عليهم بغتة أي على أهليهم وأموالهم، فرجعوا وخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خيبر، وكان هذا من تدبير الله عز وجل. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، حيث أرسل رأسهم عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر يعلمهم بقصد المسلمين إليهم لغزوهم وحثهم على أخذ الحذر، وأمنهم لما كانوا عليه من مناعة بحصونهم وقوة بعددهم وعددهم. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم أن ينشد ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أخفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزل سكينة علينا، إنا إذا صبح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ فقالوا له: عامر. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: قفوا. فوقف الجيش فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما أضرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها أو خير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدم بسم الله. وبات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر ولا تشعر بهم اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس وركب المسلمون، فخرج خيبر بمفاحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون بذلك، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله، محمد والخميس، خميس مقصود به الجيش. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختار لمعسكره منزلا، فأقيل أتاه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن كذا، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خال عند هذه المفاسد اتخذه معسكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشرت. ثم تحول إلى مكان آخر. ولما كانت ليلة الدخول، وقيل بل بعد عدة محاولات محاربات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية.

وجد فيه المسلمون كثيرا من الأسلحة منها بعض المجانيق. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحميرة ونصبوا القدور لطهيها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر. وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصونهم إلى منطقة أو قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس الجبل لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه. فرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحصار وأقام محاصرا 3 أيام، فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيهم نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود، وفتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيها، وفرض المسلمون فيها الحصار عليهم. وبعد أن قتل أبو دجانة بعض المبارزين من اليهود أسرع إلى اقتحام القلعة واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن. ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصون الشطر الأول، وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر والشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل. ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذرار والنساء، بينما كانوا قد أخلعوا وأخلوا منها القلاع الأربع السابقة. وفرض المسلمون الحصار على هذا الحصن وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يجدوا إلى ذلك سبيل أي اقتحام. أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن لاشتباك مع قوات المسلمين، ولكنهم قاوموا مقاومة عنيدة برشق النبال وإلقاء الحجارة. وقيل بأنه لما استعصى على المسلمين فتح هذا الحصن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب المنجنيق، ويبدو أن المسلمين قذفوا به القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه. وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، وكانت في هذه الناحية أي في الشق الثاني حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخذوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح هذه الناحية تحول إلى الناحية الثانية التي كان بها كما تقدم حصن القموس، حصن بني أبي حقيق من بني النضير، وحصن الوطيح والسلالم، وجاءهم كل من كان أو انهزم من أهل الشطر الأول، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في هذه الحصون 3 أم لا. وسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموس، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للإسلام. وأما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر 3 إنما أخذت أو أخذت بعد المفاوضة. وقال بعض المؤرخين: ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموس بعد إرادة القتال، وأما الحصن الآخران فقد سلم إلى المسلمين دون ما قتال. ومهما كان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية فرض على أهلها أشد الحصار، ودام 14 يوما واليهود لا يخرجون من حصونهم، حتى أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل فأكلمك. قال: نعم. فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة، وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء الذهب والفضة والخراع والحلقة للسلاح، إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموه. فصالحوه على ذلك. وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. ومما ينبه له في هذا المقام أنه كان ممن استشهد من المسلمين في هذه الغزوة 15 رجلا أو 20، وكان عدد من قتل من اليهود 93 رجلا وسبيت الذراري والنساء، وكانت منهن صفية بنت حيي التي اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت فتزوجها. ورغم هذا التعاهد الذي تقدم على عدم الكتمان فقد خالف اليهود عهدهم هذا أيضا. يقول ابن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود في سننه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الزرع والنخل والأرض فصالحوه على أن يجلوا منها، فلهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإذا فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا أي جلدا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجريت النظير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ قال أذهبته النفقات والحروب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فقيل فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية إلا ابن أبي حقيق للنكث الذي نكثوا، فإنهم شرطوا إن غيبوا أو كتموا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فغيبوا. فاعترف ابن عم كنانة ابن أبي الحقيق عليهما بالمال فقتلا. وهاهنا التفاته بالنسبة لتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي التي أسلمت، فقد أخرج الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح عنها أنها قالت عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها أثر خضرة يا رسول الله أرأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه، أو أريت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه فوقع في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقفصتها على زوجي وزوجها هو كنانة بن أبي الحقيق فلطم وجهي وقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لها ذلك رضي الله عنها، قد تقدمت أنها أسلمت وكيف لا تسلم، وقد شهد أبوها وعمها بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وختماها ظلما وعدوانا وحقدا، وقد تقدم بعض ذلك. فقد روى ابن إسحاق عنها رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، قالت فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع فوالله ما التفت إلي واحد منهم مع ما بهما من الغم، قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو؟ قال نعم والله، قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم، قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. هذا. وأما بالنسبة للغنائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجي اليهود من المدينة كما كان الأمر سابقا مع يهود بني النضير، ولكن قالوا له يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر النصف من كل زرع وكل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه بيان لذلك في كتابه الزاد في صفة قسمة أموال وأراضي خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. ثم قال ابن القيم: وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا أي عدد من شارك في هذه المعركة أو في هذا الصلح 1400 شخص، وكان معهم 200 فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم. ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضره. ولقد كانت خيبر نعمة وفتحة خير للمسلمين، يصدق عليه قول الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وتقول عائشة رضي الله عنها: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود كعادتهم ولآخر رمق فيهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام لمشكم أرادت أو أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدت له شاة مشوية قد سمتها وسألت: أي اللحم أحب إليه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الذراع. فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم، فلفظ الأكلة ثم قال: اجمعوا لي من هاهنا من اليهود. فجمعوا له فقال لهم: إني سائلكم عن شيء فهل صادقي فيه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أسئلة كثيرة منها: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك علمت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ولم يتعرض لها ولم يعاقبها. وفي بعض الروايات أنها بعد ذلك أي العفو عنها أمر بقتلها قصاصا لأن بعض من أكل معه وهو بشر بن البراء مات من السم. ونضيفها هنا فنقول: قال العلماء وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل، وأثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك 3 سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاه يوم خيبر، فهذا أوان وقطاع الأبهر مني. ولذلك يقول الزهري رحمه الله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا بأبي هو وأمي. وفي هذه الغزوة قدم ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون وأبو موسى الأشعري وأصحابه. فهذا عموما يتعلق بغزوة خيبر وما كان من شأن فيها من أحداث. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى تلخيص ما فيها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة، وأن يعيننا على طلب علمه الشرعي وعلى التفقه في سيرته صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.